وأنه يحسن بالإنسان أن يعتني بها ويحفظها ويكررها. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخذ البقرة في 10 سنين، فما ينبغي للمرء أن يستكثر الزمن في حفظ سور القرآن، فلو أفنى حياته كلها في حفظ سورة البقرة لعد رابحا ربحا عظيما، ففيها خير عظيم. ومن المعلوم أن المرأة لا يتمكن من حفظ سورة البقرة دفعة واحدة، وإنما يجزئها أجزاء شيئا فشيئا. كثير من الناس يستصعب الحفظ ويقول كيف أحفظ، ولو أنه في كل يوم يحفظ آية أو آيتين لحفظ القرآن كله في وقت يسير. يجعل له ترتيب الشيء الذي لا يشق عليه، والسور التي يمكن أن يقرأها بتجويد وإتقان، يحفظ كل يوم آية أو آيتين أو صفحة أو نصف صفحة من القرآن، يكون له رصيد وينمو يزيد بإذن الله. قوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. تقدم الكلام على البسملة، عندنا ألف لام ميم، وهذه ستتكرر معنا في سور القرآن كثير، فهي قد جاءت الحروف المقطعة، هذه تسمى عند العلماء الحروف المقطعة في أوائل السور. الحروف المقطعة ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام راء، كاف هيا عين صاد، قاف صاد، وهكذا. هذه تسمى الحروف المقطعة في أوائل السور، وهي جاءت في 29 سورة من سور القرآن. 29 سورة من سور القرآن ابتدأت بهذه الحروف. وهذه الحروف المقطعة بإحصائها وجدت 14 حرفا، يعني هي في أوائل السور كثيرة، لكن بحذف المكرر، يعني ما هي الحروف التي وردت؟ ألف لام ميم، ألف لام راء، وهكذا. هذه 14 حرفا. ومن المعلوم أن حروف الهجاء 28 حرفا، حروف الهجاء 28 حرفا، منها 14 حرف وردت في السور في بعض السور بالحروف المقطعة، يعني كل حرف على حدة. قال بعض المفسرين رحمهم الله: لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء صحيح في الكلام على الحروف المقطعة إلا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في قوله: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. للعلماء رحمهم الله في الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور أقوال. روي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ابن مسعود وعن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا: هذه الحروف الله أعلم بمراده بذلك. قال بعض المفسرين: من أراد السلامة فليقل ذلك. لأن الأقوال الأخرى مبنية على التوقع والاستنباط ونحو ذلك، ومثل هذه الأشياء ما ينبغي أن تقال في كتاب الله. فقالوا لا نفسرها ولا نقول فيها إلا الله أعلم بمراده بذلك، ونعتقد ونجزم أنها جاءت لحكمة، ما جاءت عبث، جاءت لحكمة والله أعلم بمراده بذلك. هذا فيه سلامة، لأنه ما يقال للمرء لازم تقول فيها، يقول الله أعلم بمراده، أنا أعتقد أن الله جل وعلا أتى بها لحكمة وهي من كلام الله جل وعلا، لكني ما أدري ما هذه الحكمة، أظهر عجزي وعدم إدراكي لهذه الحكمة. بعض العلماء رحمهم الله ومنهم المحققون يقولون نعم نقول بهذا القول، لكن نلتمس شيء من الحكمة. قول لجمع من المحققين رحمهم الله وينقل ويروى عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال أتي بها لإظهار التحدي لكفار قريش، أي أن القرآن هذا الذي نتحداكم به فأتوا بمثله ما استطاعوا، فأتوا بعشر سور من مثله ما استطاعوا، فأتوا بسورة من مثله ما استطاعوا، هذا القرآن العظيم هو مكون من ألف لام ميم راء صاد عين كاف هاء ياء عين وهكذا، مكون من الكلمات التي تنطقون بها، وكلكم ينطق بهذه الحروف وهذه الكلمات، وأنتم الفصحى وأنتم البلغاء وأنتم الشعراء وأنتم تتفننون في الكلام فأتوا بمثله. وهذا قول حسن أن يقال الله أعلم بمراده بذلك، ويحتمل والله أعلم أن المراد التعجيز والتحدي لكفار قريش لأنهم أهل الفصاحة والبلاغة وهم ملوك الكلام وهم الحكام على الناس في كلامهم، إذا اجتمع الشعراء والخطباء والبلغاء وتنازعوا في أمر من الأمور حكموا قريش لأن لغتهم أفصح. فأنتم يا كفار قريش هذا القرآن الذي يتحداكم مكون من كذا، أتوا بمثله، أتوا بعشر سور، أتوا بسورة واحدة. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يروى أن عمرو بن العاص حال كفره وفد على مسيلمة الكذاب، فنزل عليه ضيفا فسأله مسيلمة عن حال محمد عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن به، يقول أنا رسول مثله، ماذا نزل على صاحبكم؟ قال نزل عليه سورة قصيرة لها معنى عظيم، فقرأها عليه، إنا أعطيناك الكوثر، فصنت مسيلمة الكذاب قليلا ثم قال وأنا أنزل علي مثلها، مثل هذه السورة، يعني كأنه لسان حاله الفاجر يقول الله إذا أنزل على نبيكم أنزل علينا مثلها، يأتينا مثل ما يأتيكم، وأنا أنزل علي الآن مثلها. قال ما هي؟ قال يا وبر يا وبر، إنما أنت جناحان وصدر وسائرك حقر النقر. صنفها من عنده الكذاب، فقال ما تقول يا عمرو؟ في قرآني، قرآني خير أم قرآن صاحبكم؟ عمرو بن العاص في الضيافة، ضيافة مسيلمة عنده في داره، قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، ما فيها مجاملة. يعرف عمرو بن العاص، يعرف، يعرف رضي الله عنه الكلام وحسنه وقبحه، هذا كلام قبيح. والله إنك تعلم أني أعلم، حتى لو جاملتك قلت لك قرآنك حسن كما جاملوا اليهود عليهم لعنة الله، كفار قريش قالوا أنتم أهدى من محمد، لما عرض كفار قريش طريقتهم وطريقة محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته إلى توحيد الله، قالوا ماذا تقولون، أينا أحسن، نحن كذا وهو كذا؟ قالوا لا، أنتم أحسن، أنتم أحسن، استمروا على ما أنتم عليه. عمرو بن العاص ما جامل مسيلمة وهو في ضيافته، قال والله إنك تعلم وأني أعلم أنك كاذب. أحتاج أنا أميز بين الكلام، كلامك ذا كلام سخيف، وكلام الله جل وعلا الذي نزل على محمد معجب به عمرو بن العاص وكافر في ذلك الوقت، أنه كلام له نور. كان بعض كفار قريش يأتون يتصنتون حول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن ليلا، يتلذذون بسماع القرآن وهم غير مؤمنين به، فيجلسون حتى يمرق الصباح ثم يرجعون إلى أهلهم، ثم يلتقون في الطريق فيعاتب بعضهم بعضا، كيف تأتون تسمعون إلى الساحر والكاهن والشاعر؟ فيتعاهدون أنهم لا يعودون للسماع ثم يرجعون لما في نفوسهم من إدراك لحسن الكلام وطيبه وقوته وجزالته، يحبون أن يتلذذوا بسماع القرآن وهم كفار، لكنهم يميزون، يعرفون الفصاحة والبلاغة، ثم يلتقون مرة ثانية ويتعاهدون أن لا يأتوا، ثم يأتون، يعني كل واحد يقول يمكن أصحابي ما يجون أنا أروح، فيلتقون في الطريق فيعاتب بعضهم بعضا ويتعاهدون أن لا يأتوا، لأنهم يشتاقوا ويتلذذوا بسماع القرآن. ولهذا كانوا إذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حول الكعبة غلبوه بأصوات المزعجة حتى لا يسمعها العامة، يخشون من العامة أن يؤمنوا به ويقبلوا على محمد صلى الله عليه وسلم، فهم يرفعون أصواتهم عند صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشوشوا عليه فلا تسمع قراءته ممن لم يؤمن به، يخشون أن يسمعها غير مؤمن فيؤمن، كما حصل هذا لبعض العرب لما جاء إلى مكة، التقى به بعض كفار قريش وقالوا انتبه، أنت فصيح وأنت بليغ وأنت كذا، وأثنوا عليه خيرا، انتبه لا يسحرك محمد بكلامه، محمد ساحر، محمد كاهن شاعر، لا يسحرك. يقول حتى خوفوني حتى كدت أن أضع في أذني القرصف القطن، أحشى أذاني قطن حتى ما أسمع كلام محمد، أخاف يسحرني أو يفتنني. يقول فرجعت إلى نفسي وقلت أنا أعرف، أنا ما أنا بجاهل، أعرف الكلام الفصيح والبليغ، وأعرف الكلام الحسن، وأعرف الكلام القبيح، لما أحشو أذني قطن لا أسمع، أنا ما يخاف علي. فأراد الله أن أسمع فسمعت فوجدت ما يسرني، فسارع رضي الله عنه أسلم لما سمع القرآن. فبعض العلماء رحمهم الله يقول هذه الحروف المقطعة للتحدي، تحدي كفار قريش بأن هذا القرآن الذي عجزتم عن الإتيان بمثله أو بعشر سور أو بسورة هو من جنس كلامكم بحروفكم التي تقرؤونها، ألفوا مثله. وقيل إن هذه الحروف رموز إلى أسماء الله جل وعلا، فكل حرف يرمز إلى اسم من أسماء الله جل وعلا. فالألف ترمز إلى اسم الله، والميم إلى مجيد، واللام إلى لطيف، وهكذا قال بعض العلماء رحمهم الله ونقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. أنها ترمز إلى أسماء الله. وقيل إن هذه الحروف المقطعة هي أسماء السور، أسماء السور، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم السجدة، ألف لام ميم راء، يعني هذه أسماء السور، سورة كاف هي عين صاد مثلا، سورة نون، سورة قاف، قالوا هي ترمز إلى أسماء السور. وقيل غير هذا، أقوال كثيرة منها ما هو ضعيف، كما قالوا إن هذه الحروف ترمز إلى المدد، إلى مدة النبي صلى الله عليه وسلم ومدة أمته في الحياة. زعم هذا بعض اليهود ورووا في هذا قصص لا تثبت سندا، فالأسلم في هذا كله أن نقول الله أعلم بمراده بذلك، ولله جل وعلا في إرادها حكمة عظيمة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وهي كما عرفنا موزعة في 29 سورة. وهذه الحروف منها ما هو حرف واحد، ومنها ما هو مكون من حرفين، ومنها ما هو مكون من 3 أحرف، ومنها ما هو مكون من 4 أحرف، ومنها ما هو مكون من 5 أحرف، وهذه أعلاها، لأن أعلى ما يأتي من كلام العرب الكلمة الواحدة 5 حروف، يعني المجردة من الزوائد. قالوا مثل سفرجل، سفرجل هذه أكثر الكلمات حروف، 5 حروف. والحروف المقطعة في أوائل السور منها ما هو حرف، كنون صاد حرف واحد، ومنها ما هو حرفان، حاميم، ومنها ما هو 3 أحرف، ألف لام ميم، ومنها ما هو 4 أحرف، ألف لام ميم راء أو ألف لام ميم صاد، يعني تأتي الحرفان عدد، والثلاثة والأربعة والخمسة عدد من السور، ومنها ما هو 5 أحرف، كاف ها يا عين صاد، وهذه أعلاها، منها ما هو حرف، ومنها ما هو حرفان، ومنها ما هو 3 أحرف، ومنها ما هو 4 أحرف، ومنها ما هو 5 أحرف، وهذه أعلاها. ألف لام ميم هذه مكونة من 3 أحرف. وكتابتها مثل كتابة ألم، ولهذا ما يصح القرآن أن يقرأ إلا بالتلقي، لأنه ما يصح للعربي الفصيح مثلا أن يأخذ المصحف وهو لم يسمع القراءة من معلم، أن يأخذ المصحف ويقرأ، لأنه لو أخذ المصحف وقرأ لقال ألم في ألف لام ميم. ذلك الكتاب. والغالب الذين قالوا إن المقصود التحدي والإعجاز لاحظوا رحمهم الله أن الغالب بعد هذه الحروف المقطعة أن يأتي ذكر القرآن، أن يأتي ذكر القرآن بعد هذه الحروف المقطعة، إما مباشرة مثل البقرة كتاب ألف لام ميم ذلك الكتاب، وإما بعد هذا مثل آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. ولهذا قالوا تحدي وإعجاز، لأنه يذكر القرآن بعد هذه الحروف المقطعة إشار إليه، يعني نتحداكم بهذا القرآن، ائتوا بمثله، ائتوا بعشر، ائتوا بسورة واحدة. ذلك الكتاب، ذلك قد يقول قائل عرفنا من أسماء الإشارة أن ذلك للبعيد وهذا للقريب، والقرآن قريب أو بعيد؟ قريب بين أيديهم، لكن إشارة إلى علو منزلته، الإتيان يعني أسماء الإشارة تتناوب، وقد يؤتى باسم الإشارة البعيد يؤتى به لشيء قريب ويكون المعنى حسب المراد، إما لعلو منزلته أو لانحطاطه وخسته وبعده انحطاطا فيشار إليه بالبعيد. وهذا من فصاحة القرآن أن يؤتى باللفظ واحد ويفهم منه الرفعة والعلو وعلو الشان، أو يفهم منه الخسة والانحطاط والبعد، واللفظ واحد لكن سياق المعنى يميز. فذلك إشارة للبعيد، والقرآن بين أيديهم يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم صباح مساء، ولكن الإشارة بالبعيد لعلو منزلته ورفعته وأنه نازل من الله جل وعلا، والقرآن كلام الله ويتميز على كلام المخلوقين بتميز الله جل وعلا على خلقه. ولولا أن الله جل وعلا يسره وسهله ما استطعنا قراءته ولا فهمه، ولكن الله جل وعلا بفضله وإحسانه ورحمته يسره وسهله، كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني المخلوق ما يستطيع أن يدرك كلام الله جل وعلا إلا بتيسير الله جل وعلا له. ذلك الكتاب، وأل في الكتاب للتعظيم، أي كتاب عظيم، كتاب جليل القدر، كتاب معظم عند الله جل وعلا وعند المؤمنين، كتاب يعني هو الكتاب، مثل ما تقول مثلا عن فلان يقول فلان كذا وفلان كذا، تقول ذلك الرجل، هذا الرجل، يعني أنه يستحق هذه هذه الكلمة معناها كامل بعد الرجولة. وكذلك قوله تعالى ذلك الكتاب، ذلك هذا الكتاب الحق، هذا الكتاب المعظم، هذا الكتاب الذي يستحق التبجيل والتعظيم والتدبر والتأمل، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه هدى للمتقين. القراء رحمهم الله فيه قراءتان، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قراءة، والقراءة الأخرى يعني موقف، ولا هو اللفظ هو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني الوقف على لا ريب أو الوقف على فيه لا ريب فيه وقفان، ومن المعلوم أنه إذا وقف على أحدهما ما يصح الوقف على الآخر، لا يصح أن تقول في القراءة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إذا وقف على أحدهما فما يصح الوقف على الآخر، فتقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذه أولى. وقف آخر ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال بعض العلماء الوقف على فيه أولى، لا ريب فيه، ثم يكون هدى للمتقين، ما يكون فيه هدى للمتقين، فكلمة هدى للمتقين أبلغ من قول فيه هدى للمتقين. هدى للمتقين يعني كله هدى للمتقين، وإذا قيل فيه هدى للمتقين صار فيه هدى للمتقين، وكأنه يشعر بأن في شيء حشو أو لا يدخل في هذا، فلذا الأحسن الوقوف على قوله لا ريب فيه هدى للمتقين، لا ريب يعني لا شك ولا مرية ولا خطأ ولا اختلاف ولا تناقض، لا ريب، لا ريب فيه، يا لا ريب فيه يعني القرآن الكتاب هدى للمتقين، هدى فيه هداية ودلالة، هدى قد يقول قائل هدى للمتقين فقط والناس الآخرين الكفار ما لهم فيه هدى، نقول بلى، وجاء قوله جل وعلا هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هدى للناس، هدى للناس كلهم، هدى بمعنى دلالة وإرشاد وإيضاح وإقامة للحجة للناس كلهم، هدى للناس يعني يهتدي به ويستنير به كل الناس ممن أراد الله له الخير، ولكنه جاء في هذه الآية هدى للمتقين يعني هم المنتفعون به حقيقة، وإلا هدى للناس كلهم، مثل ما يقوم واعظ مثلا يعظ الناس في أمر من الأمور يبين الحكم للناس كلهم، لكن فيه 100 أو أكثر أو أقل يستفيدون من هذا الكلام ويأخذون به، وفيه آلاف ما يأخذون به ولا يلتفتون إليه، فيقال هدى للمتقين يعني إن فيه دلالة وإرشاد وإيضاح حقا لمن اتقى الله جل وعلا، يعني من كان قصده الحق يهتدي به ويستفيد منه، وأما الذي يتلمس الباطل ولا يريد الحق فأمره إلى الله، هذا ما يهتدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض القرآن على أبي بكر رضي الله عنه فسارع لأنه يريد الحق، أبو بكر رضي الله عنه صاحب دكان يبيع ويشتري في مكة، ورجل فاضل وسمعته حسنة في الجاهلية، فكان يأوي إليه الأخيار يجلسون عنده يأتون إليه، فعرض الإسلام عليهم رضي الله عنه وعنهم فاستجابوا لأنهم يريدون الحق. عرض الإسلام على عثمان بن عفان رضي الله عنه فاستجاب، عرض على طلحة، عرض على الزبير فاستجابوا، سارعوا لأنهم يريدون الحق ووجدوه. فكان رضي الله عنه يدعو إلى الله في دكانه في محل بيعه وشرائه. وهكذا كان سلفنا الصالح بعد الصحابة والتابعين، انتشر الإسلام في كثير من الأقطار بعمل التجار. تجار ما كانوا خطباء ولا وعاظ ولا علماء، وإنما كانوا ملتزمين بآداب الإسلام في حسن المعاملة وعدم الغش وعدم الكذب وعدم الخيانة. يتسنى له أن يغش فما يغش، يتسنى له أن يختل صاحبه في أمر من الأمور فما يفعل، يتسنى له أن يأخذ أكثر من حقه فما يفعل، يتسنى له أن يبخس حق الآخرين فما يبخسه، لأنه يراقب الله جل وعلا. ما قصد هذا الكافر أو هذا البائع أو الشاري، ما يهمه، إنما هو يتعامل مع ربه. فانتشر الإسلام بحسن معاملة أهله، بخلاف حالنا اليوم والعياذ بالله. انصرف كثير من الإسلام بسبب سوء معاملة من ينتسب إلى الإسلام. فالذي يدعو إلى الإسلام بفعله الحسن له أجره وأجر من اهتدى به، والذي يصرف عن الإسلام بفعله السيء عليه وزره ووزر من انصرف عن الإسلام بسبب أفعاله السيئة. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب، لا شك ولا مرية ولا غلط ولا اختلاف، لا يوجد فيه الريب. هدى للمتقين، المتقي الآخذ بالتقوى، والتقوى فسرها العلماء رحمهم الله بتفسيرات كثيرة، من أهمها ومن أحسنها قالوا التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. تعمل الطاعة لأنها طاعة، ما تعملها مروءة أو تعملها لأنها سلم أو فعل الآباء والأجداد، تعملها لأنها طاعة، وحينما تعملها تعملها تطلب رضا الله جل وعلا، ما تريد أن يمدحك الناس. وتترك المعصية لا لعدم تيسرها، وإنما لأنها معصية والله يبغضها، وتخاف من عقاب الله حتى لو لم يكن عندك أحد. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، والله مطلع. سأل عمر رضي الله عنه أبي رضي الله عنه عن التقوى، فقال له أبي: أما مشيت في أرض شائكة؟ قال: بلى. قال: ماذا صنعت؟ قال: شمرت وحذرت. شمرت يعني رفعت ثيابي عن الشوك وحذرت أن آطى على الشوك، اتقيت، خدت وقاية. قال: فكذلك التقوى، أن تجعل بينك وبين ما يسخط الله وقاية، تجتنب ما يسخط الله، تلك التقوى. والله جل وعلا وصى بالتقوى الأولين والآخرين من خلقه، وكررها في القرآن في آيات كثيرة، وربما يذكر جل وعلا الأمر بالتقوى بالآية الواحدة مرتين، وآية قصيرة وتذكر فيها التقوى مرتين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أمر بالتقوى في هذه الآية مرتين، وهي مكررة في سور القرآن، وهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين من خلقه في قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فحري بالمسلم أن يجعل تقوى الله جل وعلا دائما وأبدا نصب عينيه. إذا صلى، زكى، صام، حج، باع، اشترى، عامل، عقد أي عقد، يجعل تقوى الله جل وعلا نصب عينيه. في البيع والشراء كما هي في الصلاة والزكاة والصيام والحج، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا لتقوى الله بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى، والهدى والدلالة تأتي بمعنى الدلالة والإرشاد كما تقدم، وتأتي بمعنى التوفيق والإلهام. وهنا القرآن هدى للمتقين يعني دلالة وإرشاد، لأن التوفيق بمعنى الإلهام هذا لله جل وعلا، وأما الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد فهذه لله جل وعلا ولكتابه ولرسله ولأنبيائه وللدعاة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، كلهم هؤلاء يهدون الناس إلى الطريق المستقيم، لكن كلهم لا يستطيعون إلقاء الإيمان في قلوبهم سوى الله جل وعلا. هدى للمتقين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.